السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أزلنا مع حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا من قبل أن هذا الحديث من أجمع، أو قل هو أجمع الأحاديث التي نصت على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث توضأ عثمان وضوءا كاملا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا. وصلنا عند قول الراوي: ثم وصل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. في هذه فوائد: الأولى قوله ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. الكعب على خلاف ما هو دارج عند كثير من الناس، فالكعب ليس هو العظم التي في مؤخرة القدم، إنما هو العظم الناتئ على الجانبين عند ملتقى الساق مع القدم، موضع التقاء الساق مع القدم. هناك عندنا عظمتان ناتئتان على جانبي القدم، هذه تسمى الكعب. قوله ثم غسل رجله إلى الكعبين، يقال في حرف إلى ما قلناه قبل عندما تكلمنا عن قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وذكرنا خلاف في إلى، هل هي للغاية أم أنها بمعنى مع، وذكرنا الخلاف في ذلك. فما قلناه في الخلاف في موضع اليدين يقال أيضا هنا عند الكلام عن قوله إلى الكعبين. وهنا مسألة مهمة تتعلق بغسل القدمين في قوله تعالى في الآية: وأرجلكم إلى الكعبين. في قراءة حفص التي نقرأ بها هكذا تقرأ بفتح اللام إلى وأرجلكم. لما؟ لأن الآية معطوفة على الغسل، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا أرجلكم جاءت معطوفة على غسل الوجه وعلى غسل اليدين، فالمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه من حيث الحركة الإعرابية. فكما جاءت وجوهكم وأيديكم منصوبة لأنها مفعول به، فكذلك أيضا جاءت الآية وأرجلكم أيضا منصوبة لأنها معطوف على منصوب فيأخذ حكمه. لذا نقرأ بها في قراءة حفص: وأرجلكم، ولا نقول أرجلكم بل وأرجلكم، فيكون معنى الآية اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. فيقيل لما أدخل بين اليدين والرجلين مسح الرأس؟ قيل أن هذا جاء لعلة، وهو حتى تفيد الآية وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، حتى تفيد الآية وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. الحاصل والشاهد من ذلك أن الله عز وجل كما أمر بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، كذلك فقد أمر بغسل الرجلين إلى الكعبين. ولكن ورد في قراءة ابن كثير، قراءة ابن كثير وحمزة، قرأوها وأرجلكم وليس وأرجلكم، قالوا وأرجلكم إلى الكعبين بخفض اللام. ومن هنا اختلفت أقوال العلماء في الحكم الواجب المتعلق بالقدمين، هل هي تغسل أم تمسح؟ وأصل هذا الخلاف فيما ورد من قراءتين متواترتين، وهي قراءة الخفض وأرجلكم وقراءة النصب وأرجلكم. وكما ذكرت أن كلاهما من القراءات المتواترة ليس فيها قراءة شاذة، بل كلاهما قرأ بها أئمة القراء. لذا وقع الخلاف فيما هو واجب في حكم القدمين، هل هو الغسل أم المسح؟ على أقوال، القول الأول وهذا قال به ابن جرير الطبري، قال أن المرأة مخير، أن لما نقول طبعا ابن جرير الطبري ليس هو صاحب التفسير، ليس هو صاحب التفسير المشهور، ولكن هو يعني كما فضل ابن القيم أنه رجل شيعي وليس هو يعني الإمام المشهور صاحب التفسير، كما نص على ذلك ابن القيم في كتابه في تعليق على سنن أبي داود. فقال ابن جرير الطبري أن المرأة مخير بين أن يمسح قدميه وبين أن يغسلهما، أن المرأة مخير بين الأمرين، بين أن يمسح وبين أن يغسل. ولج عنده في ذلك أن الآية وردت بقراءتين وكلاهما قراءة متواترة، قراءة الخفض وأرجلكم وقراءة النصب وأرجلكم. القول الثاني قال به الظاهرية جمعا بين القراءتين، قالوا يجب على المرء المسح والغسل، قالوا لأن كلا القراءتين قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن جبريل عن رب العزة، فلا بد من إعمال جميع الأدلة، وعليه يقولون أي الظاهرية بوجوب المسح والغسل. القول الثالث قال به الشيعة فيما هو مشهور عنهم أن فرض الرجل هو المسح وليس الغسل، قالوا الرجل حكمها حكم الرأس وهو المسح وليس الغسل. والعجيب في أمر الروافض، وهذا من عجيب أفعالهم التي لا تنتهي، أنهم يتركون المسح على الخفين مع أنه ورد في أدلة مستفيضة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا بمسح الخف، ثم يتعلقون بآية احتملت أكثر من معنى في آية المسح على القدمين، فقالوا بأن فرض الرجل هو المسح وليس الغسل، وجعلوا أن هذا من علامات الولاية عندهم، يعني حتى إن واحد منهم من غلاة الرافض ربما تأله فيقول برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن فعلت هذا، يعني لما يكون مثلا أحدهم إذا أراد أحدهم أن يقسم ويشدد في القسم يقول برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن فعلت كذا وكذا. انظروا إذا أراد أحدهم أن يشدد في مثلا أن يمنع نفسه من فعل شيء معين يقول هذا الكلام. لما؟ لأنهم كما ذكرنا أنكروا مسح الخف. لذا ترى من أئمة السنة في مسائل العقائد حينما ينصون على عقيدة السنة تراهم يتحدثون عن مسألة المسح الخفين ويقولون ونمسح على الخفين، فالقارئ يتعجب ما علاقة المسح الخف بمسألة العقيدة؟ هذه مسألة فقهية، لما أدخلها العلماء في مسألة الاعتقاد ويقولون نمسح على الخفين؟ نعم فعلوا ذلك لأن من علامات الرافضة إنكار المسح على الخفين. نعود إلى الأقوال التي وردت في مسألة حكم القدم. كما ذكرنا أقوال أربعة، منها القول الأول للتخيير وقال به أحد الشيعة، القول الثاني وجوب المسح والغسل قال به الظاهرية، القول الثالث وقال به الشيعة الرافض فيما هو مشهور عنهم أن القدم فرضها المسح ولا الغسل وليس الغسل، واعتمدوا على ذلك في القراءة المتواترة قراءة الخفض قراءة ابن كثير وحمزة وأرجلكم، فيكون معنى الآية هكذا اغسلوا وجوهكم واغسلوا أقدامكم واغسلوا أيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يبقى قالوا أن الباء في قوله برؤوسكم هي التي خفضت كلمة رؤوسكم وأيضا أثرت على كلمة أرجلكم فخفضتها، لأن حرف الجر يجر ما يأتي بعده والمعطوف على ذلك، فيكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأن كما ذكرنا أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. القول الرابع الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن القدمين فرضها الغسل، أن القدمين فرضها الغسل وليس المسح، وهذا الذي عليه كما ذكرنا جماهير أهل العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والأئمة الأربعة، ونقل إجماع الصحابة على ذلك. ابن أبي ليلى قال أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب غسل القدمين. أدلة ذلك عندنا الآية والحديث والإجماع. الآية في قوله تعالى في قراءة حفص يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون قوله تعالى وأرجلكم معطوف على قوله فاغسلوا، وكأن معنى الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، وإنما أدخل المسح الرأس بين غسل اليد والقدم لأنها تفيد كما ذكرنا معنى آخر وهو وجوب الترتيب، وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. هذا الدليل من الكتاب وكذلك أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في أحاديث وردت عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في كل وضوئه كان يغسل قدمه. لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم قط في حديث ولو كان حديثا ضعيفا أنه مسح على قدمه إلا إذا كان فيها الخف. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه مسح على قدمه وليس فيها خف، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى في قدم أحد أصحابه موضعا يسيرا لم يصل إليه الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، وأمره أن يعيد الوضوء. لذا قال العلماء في هذا الحديث فيه دلالة على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء. وأيضا في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا حديث قاله في بعض أصحابه الذين ما أكملوا غسل القدمين غسلا كاملا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية غسل القدمين، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا، منقول عمله وقوله. فهنا شيخ الإسلام بينص على أن غسل القدمين نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل المتواتر. أما الرد على المخالف في هذه المسألة فنقول أن قول من قال أن المرأة مخير بين أن يغسل وبين أن يمسح، فهذا يرده الأحاديث وكذلك الآية التي أمرت بالغسل. أما القول بوجوب المسح والغسل فهذا مما ليس عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، والأصل براءة الذمة. قال عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالإنسان لا يحك رأسه إلا بدليل. أما القول الثالث، القول الثالث الذي قال به الرافض بأن القدم فرضها المسح وليس الغسل، فهذا قول فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الخطابي القول بإجزاء المسح للرجلين في الوضوء تأويل فاسد مخالف لقول جماعة الأمة. الخطابي يقول أن القول، وطبعا هذا قول الرافض يعني، فبيقول أن القول بإجزاء المسح، القول بإجزاء المسح على الرجلين في الوضوء قال قول فاسد مخالف لجماعة الأمة. لكن هنا يلزمنا أن نوجه الآية على ما نقلت بالنقل المتواتر في قراءة ابن كثير وحمزة في قولهم وأرجلكم، لأن هذه كما ذكرنا قراءة صحيحة، ليست قراءة شاذة بل قراءة صحيحة. وأرجلكم، نقول وجه العلماء هذه القراءة على توجيهات. الأول أن قوله وأرجلكم صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد وأرجلكم هذه جاءت بالخفض بسبب المجاورة. احنا عندنا القاعدة تقول أن المجاور يأخذ حكم المجاور، فلأن كلمة الرجل جاءت مجاورة للرأس برؤوسكم وأرجلكم، فقالوا أنها جاءت مخفوضة لأنها أتت بجوار كلمة برؤوسكم، كما في قوله تعالى عذاب يوم أليم. هو الألم في اليوم أم في العذاب؟ بمعنى أن قوله تعالى عذاب يوم أليم، الأليم هذا وصف للعذاب أم لليوم؟ هل الأليم هو اليوم أم العذاب؟ الأليم هو العذاب. وهنا كلمة عذاب جاءت منصوبة عذاب يوم أليم، فرغم أن كلمة أليم هي وصف لعذاب، مع ذلك أتت مخفوضة لأنها مجاورة لكلمة يوم، عذاب يوم أليم. التوجيه الثاني أن الخفض في قوله وأرجلكم هذا يحمل على المسح على القدم إذا كان عليها الخف، لذا قالوا أن من أدلة المسح الخفين من القرآن هذه القراءة، قراءة وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أن هذا المسح إنما يكون على القدم إذا كان عليها الخف. إذن الذي عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة ونقل بالنقل المتواتر كما أفاد ذلك شيخ الإسلام، ونقل بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القدمين، نعم، أن القدمين فرضهما الغسل وليس المسح، وإنما يمسح عليهما إذا كان عليهما خف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على خفيه إذا أدخلهما على طهارة، أي وضوء كامل. أيضا من الفوائد المتعلقة بحديث عثمان مسألة مهمة، وهي وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء. وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، ما معنى الموالاة؟ الموالاة، الموالاة هي المتابعة، بمعنى أنك إذا شرعت في الوضوء لابد أن تتابع بين أعضاء الوضوء. لا تتوضأ مثلا فتغسل عضوين ثم تستريح وتكمل بعد ذلك، بل أن يكون غسل كل عضو جاء بعد الذي قبله، لا تفصل بينهما فصلا طويلا. لذا فالذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للشافعي أن الموالاة واجبة، وكما ذكرنا أن الموالاة هي المتابعة، تتابع بين أعضاء الوضوء، إذا انتهيت من عضو تدخل على الثاني على الثالث حتى تنتهي من الوضوء مرة واحدة جملة واحدة. يدل على ذلك حديث عثمان الذي نحن بصدده، والذي ذكرت فيه أعضاء الوضوء متوالية بينها حرف ثم الذي يفيد الترتيب مع التعقيب، ثم حرف يفيد أمرين الترتيب والتعقيب، أي أن كل عضو جاء عقب الذي قبله. أيضا في حديث خالد بن معدام أن رجلا قام يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها ماء، طبعا نحن نعلم أن كان المسجد الذي يصلي فيه الصحابة في المسجد النبوي لم يكن هناك فرش، كانوا يصلون على الرمل والحصى، فكان أحدهم إذا توضأ وهناك جزء ليس فيه ماء، فهذا الجزء الذي ليس فيه ماء لا يلصق به التراب، الجزء الذي فيه ماء يلصق به التراب، الجزء الذي ليس فيه ماء لا يلصق به التراب، فيظهر هذا الموضع أنه لا يصيبه ولم يصيبه ماء. فهنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء، فأمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. هنا وجد دلالة من هذا الحديث على وجوب الموالاة والمتابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره مثلا أن يذهب فيغسل قدميه ويعود، إذ لو كانت الموالاة مستحبة لأمره من باب التيسير عليه لقال له اذهب فأحسن غسل قدميك وارجع، إنما أمره أن يعيد الوضوء. لما؟ لأن الفصل هنا قد طال والمدة قد بعدت، فألزمه أن يعيد الوضوء لأن المتابعة بين أعضاء الوضوء واجبة. فلو كان يجزئ مثلا الفصل بين أعضاء الوضوء لكان أيصل لهذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره فقط بغسل القدمين فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال الخطبي في هذا الحديث، حديث صاحب اللمعة، قال في هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز تفريق الوضوء. قال وذلك أنه قال ارجع فأحسن وضوءك. قال وظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام. قال ولو كان تفريقه جائزا لا أشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع كما ذكرنا في هذا الكلام. لو كان يجزئ تفريق أعضاء الوضوء لأمره فقط بأن يذهب فيغسل قدميه ويعود، بل أمره بإعادة الوضوء. قال أبو داود سمعت أحمد وقد سئل عمن نسي مسح الرأس فقال جف وضوءه، يعني أحمد بيسأل رجل توضأ فنسى أن يمسح الرأس، فأحمد بيسأل هل جف وضوءه يعني مر على الوضوء وقت؟ قالوا نعم. قال يعيد الوضوء. أيضا من الفوائد المتعلقة بحديث الباب مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، أنك إذا ما توضأت فيجب عليك أن ترتب أعضاء الوضوء كما أمر الله. فالترتيب بين أعضاء الوضوء وهو قول جمهور أهل العلم أمر واجب، فمن توضأ وضوءا منكسا فوضوءه باطل، كمن مثلا قام فغسل وجهه ومسح برأسه وغسل قدميه ثم غسل يديه، فهذا وضوء مخالف لما أمر الله به، وهذا وضوء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. كم من مرات عديدة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فلم ينقل عنه قط أنه غاير بين هذا الترتيب الذي ذكر في كتاب الله عز وجل. إذن أدلة تجوب الترتيب الآية، ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للآية، لأن فعله عليه الصلاة والسلام وإن كان الأصل في الاستحباب ولكن إذا خرج بيانا لواجب صار واجبا. قول تاني، إذا كان الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب ولكن إذا كان فعله هذا خرج بيانا لواجب كالوضوء مثلا صار فعله واجبا. إذن أدلة وجوب الترتيب آية الوضوء، وأيضا في هناك دلالة مهمة جدا في الآية تدل على أن الترتيب واجب فرض، وهي أن الآية ذكرت ممسوحا بين مغسولات. تدبروا وتأملوا في الآية، ذكرت ممسوحا وهو مسح الرأس بين أشياء تغسل وهي القدم واليد والوجه، وهذا لا يكون إلا لأمر المراد، لأن من عادة العرب كما قال النووي وغيره أن العرب إذا ذكروا أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعوا المتجانس على نسق واحد وفي موضع واحد، بمعنى أن الآية ذكرت غسل الوجه وغسل اليد ثم ذكرت مسح القدم ثم ذكرت غسل الرجل، فذكر ممسوح بين أشياء تغسل هذا لا يكون إلا لأمر المراد وهو وجوب الترتيب، لأن من عادة العرب كما ذكرنا من عادة العرب أنهم يذكرون الأشياء المتشابعة في موضع واحد. فلما ذكر الله ممسوحا بين أشياء تغسل دل ذلك على أن هذا لا يكون إلا لمعنى المراد وهو وجوب الترتيب. قال الإمام الجويني: لم ينقل أو لم ينقل أحد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكس الوضوء، يعني خالف في ترتيب الآية، قال فدل ذلك على وجوب الترتيب. وكما ذكرنا أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب إنما خرج بيانا للواجب، والقاعدة أن بيان الواجب واجب. أيضا يدل على ذلك حديث الباب، أيضا يفيد وجوب الترتيب لأنه ذكر أعضاء الوضوء وقرنها بحرف ثم الذي يفيد الترتيب والتعقيب. هناك رواية ولكنها لو صحت لكانت ولكنها فيها ضعف، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه عند الصفا والمروة قال: ابدأوا بما بدأ الله به. هذه الرواية فيها ضعف، ها، ولو صحت لكانت نصا في المسألة، لأن قوله عن مناسك الحج ابدأوا بما بدأ الله به هذا يفيد الوجوب. وهذا الحديث وإن كان في الحج فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، بمعنى أن هذا الحديث وإن كان في مناسك الحج ولكن العبرة بعموم اللفظ ابدأوا بما، هذا حرف يفيد العموم، ابدأوا بما بدأ الله به، لكن كما ذكرنا أن هذا الحديث فيه ضعف. لكن الراجح كما ذكرنا الذي عليه جمهور أهل العلم أن الترتيب واجب في أعضاء الوضوء، فمن توضأ وضوءا منكسا فوضوءه باطل. من الفوائد المتعلقة بالحديث سنة من السنن المتعلقة بالوضوء، وهي التثليث في غسل الوضوء، أن تغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا، وهذا مستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، كل ذلك صح من فعله صلى الله عليه وسلم. والتثليث في غسل أعضاء الوضوء مستحب، نقل الإجماع على ذلك أمام الصنعاني والشوكاني وابن الملقن. ولا يزاد عن ثلاث مرات، ولا يزاد عن ثلاث مرات. فرع آخر في سنن الوضوء، فرع آخر في سنن الوضوء، وهذا إن شاء الله نرجئه إلى الغد، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.